فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.